الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الأخ بيسأل سؤال وبيقول يعني لو واحد مات وعليه الجنابة يعني عاشر زوجته ومات بعدها ولم يغتسل، طبعا الزوجة بتبقى عارفة، يعني الزوجة تعلم، ف يعني ينبغي أن تخبر من يقف على الغسل ليغسله غسلا للجنابة وغسل الميت، وممكن حتى لو هي ما قالتش والمغسل غسله غسلا واحدا فغسل الميت يرفع الجنابة، يعني غسل واحد يكفي لإيه؟ للغسلين على قول كثير من أهل العلم، زي الأحياء بالضبط. العلماء تكلموا في مسألة لو أنت يوم الجمعة أصبحت جنبا فأنت هتغتسل غسل الجنابة، فهل غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة ويبقى غسلين، غسل واحد بنيتين، أم لابد من غسل آخر تجدد فيه النية وترجع تصب الماء مرة أخرى؟ يعني أنت صبيت الماء بنية رفع الجنابة ورجعت صبيت الماء تاني، عممت البدن بالماء بنية غسل الجمعة. قولان لأهل العلم، يعني المسألة فيها إيه؟ اجتهاد من العلماء، من العلماء من أجاز هذا، ومن العلماء من قال لابد من إيه؟ من تجديد النية وغسل آخر. فعلى العموم لو المغسل عرف وعرفناه يبقى هو يجدد الغسل، يعني يعمم البدن بالماء مرتين بنيتين. وإن لم يعلم أحد أو إن علم المغسل وعمم البدن بالماء مرة واحدة فإنه يكفي هذا الغسل عن الغسلين على قول بعض أهل العلم، والمسألة محتملة وهي اجتهادية ليس فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة بسيطة وفيها إيه؟ فيها سعة إن شاء الله. تفضل. لو في درس علم، سؤال تاني، لو في درس علم وجنازة، والله إن استطعت أن تجمع بين الحسنيين وبين الأجرين وبين الفضلين وبين الثوابين وبين العملين الصالحين فلا بأس. يعني أنت مثلا ممكن تروح تصلي على الجنازة وتشهده، ده مش هيستغرق مثلا ربع وقت الدرس، وتيجي تكمل الدرس. أما إن تعارض الدرس، يعني العلماء حتى قالوا إن لما يكون فيه عملين صالحين أو فيه مفسدتين أنت يجب عليك في المفاسد إن أنت تترك المفاسد كلها، لكن إن تعارض وإنك إن تركت وحده لابد تأخذ وحده، فأنت في المفاسد بتاخد الأخف لدفع الأعلى، يعني إن اضطررت لفعل مفسدة وخيرت بين مفسدتين فتعمل المفسدة الخفيفة لدفع الإيه؟ المفسدة الأعلى. أما في الأعمال الصالحة فأنت الأصل إنك تعمل العملين الصالحين، يعني تاخد الإيه؟ الثوابين. فإن تعارض يعني الاثنين تعارضوا مع بعض يبقى تشوف الأعلاهما ثوابا تأخذ الأعلى ثوابا والأفضل أجرا والأكثر نفعا. وأنا وجهة نظري والله أعلى وأعلم إن درس العلم أفضل ثوابا وأفضل منفعة من تشيع الجنازة، لأن تشيع الجنازة هتلاقي غيرك آلاف أو مئات هيشيعوه، لكن درس العلم قليل من الناس من يحضر. فإن قدرت زي ما قلت لك إن قدرت توفق بين الحسنين يبقى هذا هو الأولى والأفضل، فاحرص عليه. إن لم تستطع فانظر إلى ما ينفعك وما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد. نعم. هو طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على الإطلاق، لكن مش حضور كل درس هيبقى فريضة، مش حضور كل درس هيبقى فريضة. يعني احنا لا، عندما نتكلم عن حكم طلب العلم لا نتكلم عن كل درس بمفرده ولا عن كل موعظة بمفرده، إنما تكلم عن جملة طلب العلم، لأنه ممكن واحد يكون عنده حصل هذا العلم الذي يسمعه فهو قد طلبه وهو يعلمه ويعرفه، فهيبقى حضور الدرس مش من باب الفرض وإنما هو من باب الندب والاستحباب، لأن العلم اللي هو هيسمعه هو عارف أو هو طلبه قبل كده ومحصله، فيبقى إيه؟ حضوره مستحب. لكن إحنا بنتكلم في باب الثواب والإيه؟ والآجر، فمجلس العلم فيه آجر. وبعدين أنت تعرف نفسك، أنت تعرف نفسك أيهما أنفع لك، فاحرص عليه. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع اللقاء 11 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنن، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في سنن الفطرة، ومش هنعيد اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا عن 5 سنن من سنن الفطر. اول سنة يا اخواني الختان، اتكلمنا عن الختان للرجال والنساء وعن حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، كده اتكلمنا عن كام؟ 5 سنن. نكمل على طول. طبعا قلنا آخر حاجة في الأربع أشياء اللي هو حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، آخر حاجة ليك كام؟ 40 ليلة، لا يحل لك أن تزيد عن 40 ليلة. رقم 6 بقى السنة، السنة السادسة من سنن الفطرة، ما تصلي على الحبيب الأول صلى الله عليه وسلم، إعفاء اللحية وتركها. من سنن الفطرة، احنا قلنا سنن الفطرة هي ايه؟ قلنا سنن الفطرة هي لما ذكرنا تعريف الإمام الخطابي، فاكرين السنة القديمة التي اختارها الايه؟ الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليه. يعني سنن الفطرة دي يا اخواني، ما تصلوا على الحبيب، سنن الأنبياء جميعا، سنن الايه؟ الأنبياء جميعا، السنة القديمة يعني من أول سيدنا آدم، التي اختارها الأنبياء، كل الأنبياء كانوا بيعملوها، واتفقت عليها الشرائع، كل شرائع الأنبياء قد اتفقت عليها، فهي أمر جبلي يعني فطرة، كأنها من خلق الإنسان، كأنها جزء من صورته الطبيعية، وكأن الإنسان لا يصلح بدونها. وانت لو عديت على 5 اللي فاتوا هتعرف كده، محدش يقدر يستغنى أبدا عن حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وغيره. رقم 6 بقى إعفاء اللحية وتركها. عارفين اللحية يا أخواني ولا مش عارفين ايه؟ ده الاسم بقى غريب عند بعض الناس، يعني لما تقول له يعني هو فلان له لحية، يقول لك يعني ايه انت بتقول ايه لحية ايه دي يعني مش فاهم، كأنني اتكلم بالانجليزي ولا بالفرنساوي. تقول له الدقن ده ايه الدقن، يقول لك اه صليت على الحبيب محمد الدقن. مع ان المصيبة كمان ان اللحية او الدقن اللي احنا بنقول عليها دي يعني هي سنة الأنبياء جميعا، صلى على الحبيب وركز معي، مش سنة الإرهابيين ولا المتطرفين ولا الكلام ده، زي ما بعض الناس يشوف واحد ملتحي، زي ما بعض الإخوة اللي ربنا يشرح صدورهم ويهديهم للحق لما جينا هنا قال لك ده الدواعش جم هنا. دواعش ايه يا ابني؟ دواعش ايه؟ انت مجنيت في عقلك ولا جرالك حاجة؟ دواعش ايه؟ احنا براء من الدواعش، ما الناس دعوا بالاعلام، هي الناس اللي عايزه كده، هو الاعلام اه بس الاعلام بيقول والناس عايزه تصدق. يا حاج محمود، يا حاج محمود، لابد ان نحترم عقولنا، لابد ان نحترم ايه يا عم الحاج؟ عقولنا. انت لو مالكش، لو ليك مزاج تصدق الكذب هتصدقه، لو مالكش مزاج تصدق وبتبحث عن الحق هتبحث وتوصل. هو لما واحد يكون احنا عايشين بقالنا 50 سنة، عمرنا دلوقتي 50 سنة، بقالنا 50 سنة عايشين مع بعض، ما رأى منا شيئا وما سمع منا كلمة، وخطبنا طول عمرنا من يوم ما صعدنا على المنابر واحنا بنقول وبنعيد ولفنا البلد كلها وبلاد البلاد وجوار البلاد، ومعروفين ان احنا براء من كل الافكار المتطرفة، من كل الافكار المتشددة، لا بندعو لحمل سلاح ولا عمرنا حملنا سلاح ولا كفرنا ولا دعونا الى قتل ولا الى تخريب ولا الى ولا الى. ويجي واحد يقول الدواعش، هذا يريد ان يقول هذا، ده انسان نسأل الله ان يهديهم جميعا، نحن ندعو للجميع بالهداية ولا ندعو على احد، ونتمنى الخير لكل المسلمين. يبقى هو يريد ان يصدق الكذب. ايه اعلام يعني؟ اما ربنا جعل لك عقل، اكن لو واحد طلع لك قال لك ابوك نفسه اللي انت عايش معاه ابوك كذا ولا كذا، هتصدقه وتقول اصل الاعلام قال لي؟ لا، ما انت ليك عقل، انت مش معاشر جارك، مش معاشر اخوك، مش معاشر ابوك، مش معاشر الناس، ناس مش غرب على بعض. اي حد يقابلك يقول لك دني شفت فلان واقف مع واحده او مسكوا فلان مع فلانه، صدق؟ انت اللي ليك مذاق تصدق، فمش اي كلام يتقال لك تصدقه، مش اي كلام يتقال في الاعلام يبقى صح. الاعلام ده مش قران ولا سنه، الاعلام ده مش قران ولا سنه. الاعلاميين اللي قاعدين على القنوات دول ما هم صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا دايما حتى بنقول في العلماء مش في الاعلاميين الجهله، ده احنا بنقول في العلماء كل يؤخذ منه ايه ويرد عليه الا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما فيش علاقه ما بين اللحيه وبين الارهاب او بين التفجير او بين كذا او كذا. انت عارف، ما انت عايش في وسط الناس، خلاص مالكش دعوه بالغريب بقى اللي اهله يحكموا عليه. انت هو فجر قدامك وانت شفته، خلاص ما يولع بجان اللي فجر ده يولع بجان. انا قصدي اقول كلمه واحده، انا قصدي اقول كلمه واحده، مش كل اللي بيفجر ملتحي، لا مش اكترهم ولا حاجه، مش اكترهم ولا حاجه. اللي بيفجر بيحلق دقنه ويروح يفجر، ولما يلتحي ويبقى وحش مالناش دعوه به. يعني عشان هو ملتحي، عشان واحد بفجر وملتحي نقوم احنا نمسح سنة النبي محمد؟ مش هنمسح سنة النبي. وهل احنا لو قلنا لو افترضنا جدلا وقلنا نحلق الدقون كله، يا عم احنا هنحلق الدقون كله، ان كانت الدقون دي هي اللي هتحل لنا مشكلة التفجير نحلقها، هل هيقف التفجير؟ اللي ناوي يفجر بيفجر، اللي ناوي يفجر بيفجر، واللي ناوي يسرق يسرق، واللي ناوي يقتل يقتل. ونسأل الله أن ينتقم من الظالمين والمفسدين في الأرض. لكن إحنا بنتكلم عن سنة النبي، مش عايزين نربط بين هذا وذاك عشان ما نشوش الدين وعشان ما نغيرش معالم الملة. اللحية سنة الأنبياء والمرسلين. يبقى احنا ملناش دعوة بقى باللي هو ملتحي وماشي غلط. ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي الجميع. فالمهم ان احنا نعرف حكم اللحية عشان ما نخلطش الأمور وندخل الأمور في بعضها، وكل واحد يشوف واحد ملتحي حتى لو عايش معاه أو حتى لو هو. طب إحنا بتشك في اللي أنت مش عارفه، طب بتشك في اللي أنت عارفه ليه؟ أنا هسأل سؤال، أنت شكيت في اللي أنت مش عارفه، أنت بتشك في اللي أنت مش عارف، في اللي أنت مش عارفه، أنت بتشك في اللي أنت عارفه ليه واللي عايش معاك؟ الله ينور عليك. يبقى ده في مرض في القلب. فالمهم حكم اللحية إيه؟ الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب إعفاء اللحية وقالوا بحرمة حلقها. فليست اللحية سنة مستحبة كما يظن البعض، ولكن اللحية سنة واجبة. اللحية إيه؟ سنة واجبة. حلقها حرام إلا لضرورة شرعية. أنت مضطر، يعني أنت مثلا رايح تقضي الخدمة وهم أمروك، هم اللي يشيلوا العملية، لكن أنت في الحالة دي أنت مضطر. لكن ما سوى ذلك وليست لك ضرورة تأثم على حلقها، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. لم يخالف هذا الكلام إلا النادر القليل. الإمام ابن حزم نقل في مراتب الإجماع، نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية وعلى وجوب إعفائها، والأدلة على هذا كثيرة. نجيب لك الأدلة كده بعد ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هجيب لك ست أدلة على وجوب اللحية. الدليل الأول، وده الدليل الواضح الذي لا مراء فيه ولا جدال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. الرسول أمر. طب العلماء قالوا إيه؟ علماء الأصول قالوا الأمر للوجوب إلا إذا أتى دليل يدل على أنه للاستحباب. يعني لما يجي أمر في القرآن أو أمر في السنة، صلى على الحبيب، أي أمر في القرآن أو السنة إن ما جاش دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب يحمل الأمر على إيه؟ على الوجوب. كل الأوامر اللي جات عن النبي محمد لم يأتي دليل واحد يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وبعدين كل الأوامر جت على كده بقى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. شوف كلها بإيه؟ اتركوا، وفروا، أرخوا، أعفوا أو أعفوا اللحى. يعني حتى الألفاظ نفسه، ارخوا اللحى يعني اللفظ يدل على الإرخاء، وهو الإيه؟ وهو أن تتركها على حالها كما هي، لأن هذه هي الصورة التي خلق الله الإنسان أو الرجل عليها. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب. فانت تقول لي اصلا انا خايف ومش خايف. لا، انت مدام راجل ماشي انت بتترك اللحية ليه؟ سنة عن النبي محمد. انت بتقتدي بمين؟ بتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. انت معروف، انت ماشي في حالك، انت ماشي في طريقك، انت لا معك متفجرات ولا انت تبع كذا ولا كذا، ولا انت بتدعو الى قتل ولا الى تخريب، انما انت تفعلها اقتداء بالنبي محمد. ما دمت ماشي سليم ما يهمكش من حد وما تخافش من حد. ليه؟ لأن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الضر والنفع بيد الله عز وجل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فأنت بتعملها اقتداء بالنبي، وانت راجل ماشي مستقيم، لا تدعو إلى كذا ولا تدعو إلى كذا، خلاص اللي ماشي سليم ما يهمهوش، اللي ماشي سليم ما يهمهوش، اللي ماشي في النور وبيشتغل في الشمس وبيشتغل في وضح النهار ما يخافش من حد، لأن هذا الكون يسير على مراد الملك سبحانه وتعالى. فضل لا طبعا، اللي أتى الله الله يلعنه. إزاي يعني أمر الله؟ يعني لا، ما هو في فرق ما بين أمر الله اللي هو الأمر الشرعي وما بين الأمر القدري. الأمر القدري كل شيء بقدر الله عز وجل، يعني كل شيء بقدر الله أي في علم الله الأزلي. المراد بالقدر إيه؟ اللي هو العلم الأزلي، أي أن الله علم أنه سيقتل. لكن هل ربنا أمره بالقتل؟ لا طبعا. يعني اللي هو بيقتل إنسان ظلما دي، هل الله أمر بالقتل ظلما؟ هل الله أمر بالظلم؟ هل الله أمر بالفساد والإفساد؟ هل الله أمر بالتخريب؟ لا، الدماء كلها معصومة إلا الدم الذي أهدره الله في كتابه أو على لسان نبيه محمد. حتى دماء الكفار نفسه، دم الكافر الأصل فيه أنه دم معصوم لا يحل إلا بنصوص شرعية. يعني مش عشان واحد مثلا كافر يهودي أو نصراني وعايش ما بيننا ومعاه أمان والكلام ده كله، لا، ده القتال، ده القتال ده إخواننا للكفار، إنما هو في أرض المعركة، إنما النساء والصبيان والشيوخ، حتى نساء المقاتلين من الكفار وأطفالهم وشيوخهم معصوم الدم. وهذا المقاتل الذي يقاتلنا هو الذي يقاتل ويقتل في أرض المعركة عليكم السلام ورحمة الله. فكل حاجة لها نظام، لكن احنا بنتكلم دلوقتي أول دليل أن اللحية جاءت بصيغة الأمر. اثنين، حلق اللحية تشبه بالنساء، والله سبحانه وتعالى خلق الرجل له إيه؟ له لحية، وخلق المرأة لا لحية لها، فميز بها بين الرجل والمرأة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر. يعني جعلت أمنا عائشة لحية الرجل كإيه؟ كضفيرة المرأة. فكما أن المرأة لا تستطيع أن تحلق شعر رأسها، فإن الرجل لا ينبغي أن يحلق إيه؟ أن يحلق لحيته. والتشبه بالنساء حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة، قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رقم ثلاثة، الدليل الثالث أن حلق اللحية تشبه بالكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال، شوف الرسول قال إيه: خالف المشركين، خالف المشركين، لأن كان عادة المشركين إن هم بيحلقوا اللحية، وفي بعض الروايات خالف المجوس، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رقم أربعة، الدليل الرابع، حلق اللحية تغيير لخلق الله. حلق اللحية إيه؟ تغيير لخلق الله. والشيطان قال لربنا، قال إيه؟ الشيطان قال لله سبحانه وتعالى: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فليغيرن خلق الله، يعني أنا الشيطان قال لربنا أنا هأمرهم يغيروا الخلقة التي خلقتها. وطبعا ربنا عندما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الجملة هنا جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى، بمعنى أي لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا خلق الله. ومعنى خلق الله هنا الذي هو الفطرة، أي أن الإنسان خلقه الله على الإسلام وعلى التوحيد، كما قال الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد عليه على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يبقى إذن الدليل الرابع على حرمة حلق اللحية أن حلق اللحية تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو الدليل الخامس، الحلق في معنى النمص للمرأة، يعني المرأة لها حاجات ربنا حرم عليه في شعر للمرأة، ربنا حرم عليها على لسان النبي إن يتشيله، وفي شعر للرجال ربنا حرم عليه على حرم عليهم على لسان النبي إنهم يشيلوه. فشعر المرأة الذي يحرم إزالته شعر الحاجبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. الإمام أبو داود قال: النمص قال هو الأخذ من الحاجبين، أو كما قال يعني حرام إن المرأة ترقق الحاجبين، حرام إن المرأة تزيل شعر الحاجبين، حرام إن المرأة تأخذ من الحاجبين، حرام إن المرأة تأخذ من الحاجبين. الرسول قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي هي بتشيل الشعر واللي بيتشلها الشعر، هذه ملعونة وهذه ملعونة. قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، والتفليج اللي هو تسوية الأسنان والتوسعة بينهما للحسن، والواصلة والمستوصلة، يعني اللي بتوصل شعره بشعر تاني واللي بتوصل له دي ودي، الفاعلة والمفعول بها، الفاعلة والمفعول بها. يبقى قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواشم اللي هو الغرز بالإبرة تحت الجلد، الناس دلوقتي عدد بتكتب أسماء تحت الجلد وبيعملوا مناظر طبيعية تحت الجلد، كل هذا حرام وفيه لعن ما دام ليس لضرورة شرعية. ثم قال النبي في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى إذن الحاجبين من خلق الله للمرأة لا يجوز ترقيقهم، كذلك اللحية من خلق الله للرجل وقد أمر النبي بتركها والأمر للوجوب، يبقى يحرم حلقها، فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. طب لما يكون المرأة يا أخواني حرام إن هي ترقق حواجبها، يبقى من باب أولى لإيه؟ من باب أولى للرجل، يعني إذا كانت المرأة اللي هي أصل الحسن والجمال والمنظر حرام إن هي تشيل من حواجبها، يبقى الرجل ينفع يقعد قدام الحلاق ويرقق حواجبه ويرفعهم ويخليهم على الفتلة زي ما بيقولهم، يعني منظر قبيح، منظر تشمئز منه النفوس، إذا كان حرام على المرأة يبقى يجوز للرجل؟ المرأة يجوز إن هي تشيل، بس لو طلع لها شنب تشيله، طلع لها شعر في وشها تشيله، شعر في الجبين والوجه تشيله، إنما الحاجبين ما تشيلهمش. الحتة اللي في النص دي فيها خلاف ما بين العلماء، بعض أهل العلم قال يعني إن كبرت جدا وفحشت وغيرت الهيئة والخلقة، يعني إن كان المنطقة اللي في النص ما بين الحاجبين خفيفة وبسيطة وشعر مقبول ينبغي أن تتركها، لكن لو إنه شذ الشعر عن الحاجبين وكبر جدا وعظم وفحش يعني بقى منظره قبيح، يبقى في الحالة دي يجوز أن تنتزع هذا الشعر، والله أعلى وأعلم. نعم، لا الرجال ما يشيلوش حاجة. يعني لو خرج عن الخلقة، احنا بنقول لو خرج عن ايه؟ يعني في شعرية مثلا في النص كده وطلعت وصلت لقرطه ولا وصلت لشعره، يبقى يأثره. يعني الحاجات اللي هي ايه؟ تشذ وتخرج عن الطبيعة. إنما ما مش يقعد يهندس ويرقق ويحف ويعمل، ده عاد الراجل بيقعد قدام الحلاق زي الواحدة ست. يعني الواحد بفوت على الشباب قاعدين قدام الحلاقين حاجة تكسف، حاجة تكسف. طب يعني إزاي الواحد يعني رأى الله سبحانه وتعالى ميز الرجال يا إخواني بالخشونة، يعني ميز النساء بالنعومة والجمال، وميز الرجل بالخشونة له هيئة. طب لما يحلق دقنه ورقق حواجبه ويشيل وشه وينتف مش عارف ايه ويعمل، هنميز ازاي بقى ما بين الحريم والرجالة؟ وتصلي على الحبيب محمد. والشباب دلوقتي عاد بعضهم بيربي موضة ويعمل لك شعر كده دلوحده واربطه من ورا. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. كل تقليد للكفار، كله تقليد للكفار. رقم 6، الدليل السادس على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها أنه لم يعرف عن الأنبياء أو الخلفاء أو أئمة الهدى أنه كان يحلق لحيته، فمن خالفهم فقد ابتغى غير سبيلهم وسلك طريقا غير طريقهم. فطبعا يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى خلاص الكلام، الله ميز الرجال عن النساء باللحية، وهي زينة للرجل وهيئة حسنة، وهي سنة أبينا آدم وسنة جميع الأنبياء والمرسلين من أول سيدنا نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي بها والأمر للوجوب. فينبغي على كل رجل أن يعني يعفيها وأن يتركها اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده يا أخوانا السنة السابعة من سنن الفطرة إكرام الشعر إذا وفر وترك. طبعا الشرع أجاز لك أن تحلق رأسك، أن تحلق شعرك، وأجاز لك أن تقصره، وأجاز لك أن تعفيه وأن تتركه. يعني هل يجوز أن أنت تربي شعرك؟ يجوز أن أنت تربي شعرك، فقد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ضفر شعره، فكما في سنن أبي داود كان النبي له 4 غدائر، يعني 4 ضفائر. فالشعر يا أخوانا كان عادة عند العرب قديما، كان الشعر طويل وكان زينة لهم، فمن ترك شعره لا بأس بذلك بشرط ألا يقلد فيه الكفار وألا يتركه اقتداء بالكفار، فإن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. إنما إن تركته ينبغي عليك أن تتركه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تركت شعرك فقد أمرك النبي بأن تكرمه. الرسول يقول: من كان له شعر فليكرمه. يعني اكرمه، يعني ينظفه ويدهنه ويمشطه ويسرحه ويزبطه ويروقه ويجمله، مش يسيبه بقى معفن يأمل مش عارف ايه، لا. او اتفضل. نعم، ما احنا قلنا هو قلنا ان اللحية دي يعني هو الناس، حتى لو بتقرأ القرآن، لما سيدنا موسى رجع ساب بني إسرائيل لأخيه هارون ورجع لقاهم بيعبدوا العجل، شد مسكوا منين؟ مسكوا من لحيته، من دقنه زي ما احنا بنقول، أمسكه من رأسه ولحيته. قال: يا ابن أم لا تأخذ به بلحيتي ولا برأسي. كان سيدنا هارون إرهابي عشان ملتحي، وكانت اللحية قد كده والشعر قد كده، فاحنا مش عايزين نخلط، احنا مش عايزين نخلط. والله هم العلماء اختلفوا في موضوع تقصير اللحية. من العلماء من قال ينبغي أن تترك على حالها كما هي، وبعض العلماء قال إذا زادت عن القبضة يجوز أن تأخذ منها، يعني تمسكها كده تيجي قد القبضة، اللي يزيد عن القبضة شيله. فبعض العلماء أجاز أن تهذب وأن يؤخذ من طولها ومن عرضها، وبعضهم اشترط القبضة، وبعضهم كالإمام النووي قال ينبغي أن تترك اللحية على حالها، لا يؤخذ لا من طولها ولا من عرضها ولا من شيء. فعلى العموم يعني أنت على حسب ظروفك وأحوالك والوضع اللي أنت فيه، يعني إيه المهم؟ أن أنت تتزيى وتتجمل بسنة النبي محمد، مش بسنة النبي بس، بسنة الأنبياء والمرسلين، بسنة الأنبياء والمرسلين. ماشي يا إخوانا؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر إيه فليكرم. شوف الكلمة الجميلة دي من النبي محمد، عشان ما يقولوش ده الإسلام دين مش عارف، لا، الإسلام دين النظافة والإسلام دين الجمال. يقول لك يجوز ان انت تسيب شعرك كله، ويجوز ان انت الرسول يقول احلقوه كله او اتركوه كله، يبقى يجوز ان تحلقه، ويجوز ان تربيه وان تتركه وان تزينه وانك تدهنه وتحط عليه زيت وتحط عليه دهن وتحط عليه كل حاجه، بس ما يبقاش مشغله بقى، يعني مش ماسك المرايه في جيبك وكل شويه تبص في المرايه وتسرح، وكل شويه تقعد تظبط، وكل انشغلت بنفسك. الله ينور عليك، بحط في لونك صحيح. ربنا يهديهم جميعا ويهدينا والمسلمين. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الراس واللحية، يعني واحد جه لسيدنا النبي، والحديث في سنده ما قال في سنده لين إن صح، جاي شعره بقى منكوش ولحيته منكوشة وشكله يخوف. لا، ما هو انت ليك لحية لابد ايه تمشطها وتزبطها وتفليها. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني خليك ايه واد نظيف كده، شعرك لابد تزبطه ويبقى منظرك حلو، لان انت عنوان للإسلام، انت مسلم، والمسلم ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. المهم، فاتى رجل النبي ثائر الراس واللح، فاشار اليه رسول الله كانه يامر باصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع. فقال لما رجع للنبي بقى الرسول شور له كده ان صح الحديث، فرجع سرح شعره ولحيته ورجع للنبي مشطها يعني، فلما رجع شكله مهندم كده ومنظم قال له: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الرأس كأنه شيطان؟ يعني بيقول له مش ده أفضل من أن الواحد يجي منكوش كده ومنعكش كأنه شيطان؟ رواه الإمام مالك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة. جمة، الجمة الشعر إذا نزل إلى المنكبين، يعني كان له شعر طويل ونزل على إيه؟ على كتافه كمان، نازل على كتافه، يعني ممكن واحد يربي شعره ويبقى طول دراعه كده ونازل على كتافه ومسرحه ومزبطه ومزيته، بس بيعمله اقتداء بمين؟ بسيدنا النبي محمد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد يقول لك ده أنا بقلد اللاعب الفلاني، واحد يقول لك ده أنا بقلد الممثل الفلاني، واحد يقول لك أنا بقلد سيدنا النبي محمد. يبقى واحد يربي شعره ويجمله وياخد عليه أجر، واحد يربيه ويشيل عليه إيه؟ وزر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أهم حاجة النية. فأمره، فسأل النبي فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. ورواه مالك في الموطأ بلفظ: قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. قال له إيه؟ وأكرمها، اكرمها كمان. فكان أبو قتادة ربما دهناه في اليوم مرتين من أجل قوله وأكرمها. وفي السند لين. طيب، وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوا كله أو ذروا كله. يعني يجوز أن أنت تحلقه ويجوز أن أنت إيه؟ تتركه إذا أكرمته ونظفته وزينته وجملته. أما هتهمل فيه ويخلي منظرك قبيح، يبقى ينبغي عليك أن تقصره أو أن تحلقه. ماشي. لكن بقى الممنوع والمحظور أن يحلق البعض وأن يترك البعض. يبقى لا تحلقه كله، لا تسيبه كله. والرسول زي ما قلت لكم كان له أربع ضفائر، وقال: من كان له شعر فليكرمه، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. لكن تحلق شوية وتأثر شوية، يعني تحلقه من الجناب وتطوله من قدام، أو تطوله من وراء، أو تطوله من فوق وتأثر الجناب، يعني حلق البعض وترك البعض مكروه كراهة شديدة، قد تصل إلى الحرمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، ما تصلي على الحبيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن القزع. نهى رسول الله عن إيه؟ عن القزع. فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي وأن يترك البعض. يعني ياخد ابنه يروح للحلاق يقول له احلقه على الموضة، تلاقيه حلقه من الجناب ومقصره، ويقول لك ده حلق انجليزي، يقصر من الجناب خالص وطول من فوق. هذا لا يجوز. ده فيه كتير قوي. الله ينور عليك. طيب، يبقى ده حديث النبي محمد اهو. طب سمي بالقزع ليه يا اخواني؟ سمي بالقزع من قزع السحاب. السحاب لما يكون موجود في السماء، حتت حتت من القرى كده، حتت بيضة وحتت سحاب، فالرأس التي يؤخذ يحلق بعضها ويترك بعضها تصير كإيه؟ كقزع السحاب، كقطع السحاب في السماء. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وانت مسؤول عن أولادك، لما تاخد ابنك وتروح للحلاق ما تحلقش على الموضة، عايز تربيه ربيه، عايز تأثره أثره، عايز تشيله خالص شيله خالص، بس كله يبقى قد بعض. إنما تأثر شوية وتطول شوية، هذه الموضة مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الموضة مخالفة لهدي النبي. وزي واحد مرة بقول له النبي بيقول كذا، قال لا هو النبي كمان اتكلم في الشعر. قلت له ده اتكلم لمؤاخذة، ده علمك ازاي تدخل دورة المي، علمك ازاي تدخل دورة المي وتغسل باليد النهين، كل حاجة كل حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما ده واحد يهودي أسلم من أجل هذا. قال لسيدنا سلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط. قول له يعني حتى ده النبي ده بيحبكم أو أو أو ليه كده، ما سابكوش في أي حاجة حتى قضاء الحاجة علمك تقضي حاجتك ازاي. قال أجل، نهانا رسول الله أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم. يبقى إذن يا أخواني ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نلزم أطفالنا وأبناءنا بأن يلتزموا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. بعد كده السنة الثامنة من سنن الفطرة ترك الشيب وإبقاؤه. من سنن الفطرة إن أنت لما يطلع لك شعر أبيض، لما شعرك يبيض ما تنتفوش، دي من سنن الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني كل شعراي بتبيض في راسك أو في لحيتك الله يكتب لك بها حسنة ويرفعك بها درجة ويحط عنك بها إيه؟ خطيئة. وقال سيدنا أنس رضي الله عنه كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال أنس كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، وسواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء. يعني ذي ما ينبغي إن الرجل ما ينتفش الشعر الأبيض، ينبغي على المرأة ألا تنتف الشعر الأبيض، لأن ده نور. وبعدين الشعر الأبيض له حكمة، هو رسالة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يذكرنا إذا شبت ذكرك بلقاء الله عز وجل وأنه قد اقترب أجلك. ماشي يا أخواني؟ يبقى ده رقم 8 من السنن، ترك الشيب وإبقاؤه. ما أنا هقوله حاضر هجيبا اللي. رقم 9 بقى اللي هي السنة رقم 9، ما تصلي على الحبيب. من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء. يعني من السنة إن الشعر الأبيض تغيره باللون الأصفر أو الأحمر أو البني الكاتم، وده للرجل وللمرأة، ده سنة. يبقى كون إنك تحني الشعر الأبيض سنة، تحني الشعر الأبيض سنة، بس تحنيه بإيه؟ بالأصفر والأحمر والبني، أما الأسود فحرام. وإن حدث خلاف بين أهل العلم، لكن سنة النبي مقدمة على قول الجميع، وكلام رسول الله صحيح صريح. أما اللون الأصفر والأحمر والبني فالأدلة عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الرسول بيأمرنا بيقول لنا اليهود والنصارى ما بيصبغوش الشعر الأبيض، خلفوهم أنتم واصبغوا الشعر الأبيض. طب نصبغ باللون إنه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحناء اللي هو اللون الأصفر والأحمر، والكتم اللي هو اللون البني الآفل الكاتم قوي قريب من الأصمر لكن ليس الأصمر. إن أحسن، الرسول بيقول إيه؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، يعني اصبغوا انتم. طب نصبغ بيه رسول الله؟ قال: إن أحسن ما غيرتم بهذا الشيء الإيه؟ الحناء والكتم. طب امال اللون الأسود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح، والد سيدنا أبو بكر لما جابوه للنبي يوم الفتح، جيء بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة، يعني شعر راسه أبيض كله زي نبات كان بيطلع اسمه إيه؟ الثغامة، كان أبيض جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. قال لهم خذوه لبعض حريمه، لبعض النساء زوجاته يعني، تغير الشعر الأبيض ده، تحنيه يعني، وجنبوه إيه؟ يعني ما تصبغوش لبو السواد. يبقى الصبغ بالأسود إيه؟ حرام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد. شوف من علامات الساعة والصبغ بالسواد: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ده كلام سيدنا النبي. هتقول لي بقى العلماء اختلفوا ما اختلفوش، أولوا الأحاديث ما أولوهاش، احنا مع كلام النبي محمد الصحيح الصريح، ومع أهل العلم الذين يقولون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تأول فله عذره عفى الله عنه، لكننا نرد قول أي أحد كائنا من كان ما دام مخالفا لكلام النبي محمد. يبقى الرسول بيقول ايه تاني؟ معك حديثين اتنين، حديث أبي قحافة جنبوه السواد، والحديث الثاني: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يبقى الصبغ بالسواد، الصبغ بالشعر الأسود حرام للرجال وللنساء، لكن حني حني، الرجل يحني والمرأة تحني شعر الأبيض باللون الأصفر وباللون الأحمر وباللون البني. طب واحد يقول لي: طيب في ألوان تانية ممكن أقلبه الأخضر؟ إن شاء الله تقلبه، أنت حر، الأصل في الأشياء الإباحة، لم يرد دليل على المنع. الدليل اللي ورد على المنع منع اللون إيه؟ منع اللون اللي، وإحنا في قاعدة العلماء أصلوه قالوا الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. ما فيش دليل يدل على الحرمة يبقى مباح، إحنا ما فيش دليل دل على الحرمة إلا على اللون الأسود، فالأصل في الأشياء الإباحة. نعم. والله الشيب إن سبته من غير صبغ فهذا جائز، وإن صبغته فهذا جائز. لكن هو ما فيش يعني حرمة ولا حاجة. لكن هو الرسول قال خالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وصبغ النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه صبغ. فيعني إن صبغته فلك أجرك، وإن لم تصبغ فلا شيء عليك. ماشي يا أخوانا، واضح؟ في أي مشكلة في الكلام اللي احنا قلناه؟ يبقى الشعر، بنأكد على موضوع الشعر، وبنأكد على موضوع الصبغ، لأن دلوقتي في ناس يعني الموضة، الموضة بقى 90% من الشباب بيحلق على الموضة، وأطفالنا والحلاقين بقوا حاطين كل حلاق معلق صور أجانب للموضة، أكن هم دول بقوا القبلة بتوعنا. عايز تحلق على مين؟ على دي ولا على دي ولا على دي؟ هم دول القبلة بتوعنا. ربنا يهدي، نسأل الله الهداية. طيب، رقم 10 من ضمن سنن الفطرة، الطيب. الطيب اللي هو ايه؟ المس والرائحة الطيبة. فقد ثبت عن النبي أنه قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والرسول قال: حبب إلي من الدنيا النساء، مش من أجل الشهوة، وإنما قال حبب إلي من الدنيا النساء لإكرامهن ولبيان منزلتهن، لأن المرأة كانت مظلومة في الجاهلية، وكانت مضطهدة، وكان لحق لها، فأكرمها رسول الله محمد. فقال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب، من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. الأذان انتهى، خلاص فاضل لنا ايه؟ سنتين هنكملهم في الدرس القادم ان شاء الله من سنن الفطره.